رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 71 بعد 200 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا بمثل إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث باب الربا والصرف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. يعني إذا اشتري الذهب بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد. فمثلا إذا اشترى حلي الذهب بجنيهات ذهب لا بد أن يكون وزنا، ما يصح أن يقول هذا الذهب المشغول مثلا بثلاثة جنيهات فذاك يكاسره ويقول لا إلا بجنيهين، بجنيهين ونصف ونحو ذلك. هذا لا بد أن يوزن هذا بهذا سواء بسواء، وإلا فلا يصح. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني من حيث الوزن، وإن اختلف الشكل فلا بأس. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا يزيد بعضها على بعض، لا يزيد الذهب المسبوك على ذهب مشغول مثلا، يقال هذه الزيادة مقابل الصنعة، مقابل العمل. ولا تبيع الورق بالورق، الورق هو الفضة، لا تبيع الفضة بالفضة. فمثلا لو أراد أن يشتري قلادة فضة أو سوار من فضة أو خاتم من فضة، ما يجوز أن يشتريه بالدراهم إلا وزنا بوزن، يوزن الريال مقابلها الفضة. ولا يصح أن يأخذ مثلا خاتم الفضة الذي وزنه مثلا 3 أريل يأخذه ب10 أريل، هذا محرم، لأن فضة بفضة ما يصح إلا أن يكون سواء بسواء. إذا أخذ مثلا خاتم الفضة الذي وزنه مثلا 10 جرام اشتراه مثلا بذهب بربع جنيه أو نصف جنيه أو بجنيه كامل أو نحو ذلك فلا بأس، إلا أنه يشترط أن يكون يدا بيد. وأما التفاضل بين الذهب والفضة فلا بأس، وإنما المحرم التفاضل بين الفضة بالفضة والذهب بالذهب. فشراء خاتم الذهب الفضة مثلا، شراء خاتم الفضة بريالات، هذا ما يصح ويحرم إلا أن يكون وزنا بوزن، يخرج الريالات التي هي الفضة ويزنها بالخاتم سواء بسواء. ولا يصح أن يشتري خاتم الفضة مثلا 10 أريل ورق، أو 15 ريال، أو 7 أريل، أو بأقل أو أكثر، ما يصح، لأن الورق هذا يمثل فضة. فإذا اشتري به فضة لابد أن يكون وزنا بوزن يدا بيد، وإلا فيكون ربا. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. مثلا المرأة تأتي إلى صاحب الذهب تقول بكم هذه القلادة؟ يقول مثلا بألف ريال، تقول أعطني إياها وإن شاء الله غدا أحضر لك الألف. هذا ما يجوز، محرم، لا بد أن تدفع الألف وتأخذ. فإذا لم يكن معها تقول دعها عندك، إذا حضرت غدا يتم البيع ومعي الدراهم. فما يصح أن يتم البيع على شيء ليس بحاضر. شراء الذهب بدراهم يشترط فيه شرط واحد، وهو القبض في المجلس، ولا يشترط الوزن ولا السواء. اشتراء الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: الوزن هذا وزن هذا، والقبض في المجلس. شراء الفضة بالفضة يشترط فيه شرطان: الوزن بالوزن، يكون سواء من حيث الوزن، وأن يكون القبض في المجلس. وفي لفظ: إلا يدا بيد، يعني لا تبيع غائبا بناجز. وفي لفظ من ألفاظ الحديث: إلا يدا بيد، وهما بمعنى لا يصح أن يباع حاضر بغائب، بل يلزم أن يكون يدا بيد. وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، يعني متساويات في الوزن، هذا 5 جرام وهذا 5 جرام، هذا 100 جرام وهذا 100 جرام، سواء بسواء. ولا يجوز أن يقال هذا 100 جرام وهذا 80 جرام والنقص مقابل الصنعة، أو النقص مقابل أن هذا جديد وهذا قديم، لا. إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، كل هذه تأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الربا. والربا شأنه عظيم كما تقدم، هو محاربة لله ولرسوله، وتوعد الله جل وعلا المرابين بما لم يتوعد به غيرهم في قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا تاب المسلم من الربا فالله جل وعلا يتوب عليه، ولا يلزمه إعادة الشيء إذا لم يكن يعرف صاحبه، فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد إلى الربا بعد الموعظة وبعد البيان فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق قد يكون حسيا بأن يذهب الله المال ويخسر صاحبه ويفلس، كما هو الحال عند كثير من المرابين، تجده مثلا في المساء يبيع ويشتري بآلاف الدراهم وبالملايين ونحوها مثلا، فإذا به بين يوم وآخر إذا هو مفلس ليس عنده شيء، وإذا هو سجين عليه أموال كثيرة ما يستطيع أن يسددها. هذا محق حسي وهو كثير. الثاني المحق المعنوي والعياذ بالله، وهو أفظع وأشد، ينمو المال ويكثر عند صاحبه لكن يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله، ولا يعينه على طاعة الله، وينمي فيه نفسه وأولاده على المال الحرام، ويقول عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالمحق المعنوي أشد والعياذ بالله، بأنه يكون عونا لصاحبه على الإثم، تجده يبذل الأموال الطائلة في معصية الله ولا يبذل الشيء اليسير في طاعة الله بخلا. فما يبذله في المعصية يحاسب عنه داخلا وخارجا، يعذب عليه داخلا حيث دخل عليه من الحرام، ويعذب عليه خارجا حيث أخرجه في سبيل الشيطان والعياذ بالله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة إذا تصدق بها المسلم تقبلها الله جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فينميها للمسلم كما يربي المسلم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. قد يتصدق بالتمرة أو بالتمرتين أو بالريال أو بالقرش أو نحو ذلك، فينميه الله جل وعلا له إلى يوم القيامة، فيقدم عليه وإذا هو كالجبل العظيم وهو شيء يسير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا، ذروه اتركوه، شر وخسارة وهلاك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فدعوه، معناه إذا لم تدعوا الربا ما تم إيمانكم، ما أنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، ما امتثلتم ولا تركتم الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اخرج للمحاربة، خذ سلاحك واخرج لتحارب الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله فهو مغلوب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم بعد المحاربة يقول جل وعلا فإن تبتم، باب التوبة مفتوح ما لم يغرقر، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تأخذ أكثر مما أعطيت. فهذه الأحاديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه للأمة بالابتعاد عن الربا حتى وإن كان في شيء يسير، حتى وإن كان في تمرة أو تمرتين، وحتى إن كان في شيء سهل مثلا فهو محرم، وشأن الربا عظيم وإن سهل. وهذه الأشياء المذكورة مثلا الذهب والفضة والتمر والبر والشعير، كلها تمثيل للأمة بالجنس والنوع، ما كان جنسا بجنس فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي، وإن كان نوعا جنس، وإن كان نوعا جنس فيلزم فيه التساوي والقبض في المجلس. الضريبة، الورق هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة. الورق هو الفضة، يعني سواء كانت هذه الفضة دراهم مثل الريال مثلا أو غير مضروبة، يعني سبيكة فضة، قطعة من الفضة. ولا تجفوا بعضها على بعض بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء. كلمة المعجمة يعني اللي فيها النقط، نعم، بدل السين، ليست سين وإنما هي شين، نعم. أي لا تفضلوا بعضها على بعض، وهو رباعي من أشف، والشف من أشف، والشف بالكسر، والشف الكسر، نعم، والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص أيضا فهو من الأضداد. يعني تشف بمعنى لا تزيد بعضها على بعض، أو بمعنى لا تنقص بعضها عن بعض. نعم. المعنى الإجمالي. وكلمة من الأضداد يعني اللي يستعمل في الضدين، يستعمل في الشيئين المختلفين، مثل باع يطلق على البائع وعلى المشتري، ومثل مشتري يطلق على البائع وعلى المشتري. نعم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الشريف: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعيه، الفضل والنسيئة. الحديث السابق في ربا النسيئة، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد. وهذا الحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني يشتري صاعا من التمر بصاع ونصف مثلا من التمر، هذا ربا فضل. ربا النسيئة مثلا يشتري صاعا من التمر بثلاثة آصع من الشعير مثلا بعد خمسة أشهر أو أقل أو أكثر، يعني شيء حاضر وشيء مؤجل. فهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين، إلا إذا تماثلا وزنا بوزن. مضروبين مثل المضروب الجنيه مثلا، وغير المضروب السبيكة، سبيكة الذهب. وأن يحصل التقابض فيهما في مجلس العقد، إذ لا يجوز بيع أحدهما حاضرا والآخر غائبا، كما نهى عن بيع الفضة بالفضة سواء أكانت مضروبة أم غير مضروبة، إلا أن تكون متماثلة وزنا بوزن، وأن يتقابضا بمجلس العقد، فلا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر ولا التفرق قبل التقابض. ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سواء أكانت مضروبة أم غير مضروبة أم مختلفة ما لم تكن متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن. معيارها الشرعي الذهب والفضة ما هو؟ الوزن، لأنه ليس مما يكال وإنما هو مما يوزن. وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد. ثانيا، النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد. ثالثا، التماثل والتقابض بمجلس العقد مشروط بين جميع الأموال الربوية، ويأتي بيان ما يجمعها إن شاء الله. التماثل والتقابض بمجلس العقد مشروط بين جميع الأموال الربوية، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، حديد بحديد، على قول أن علة الربا الوزن مثلا، إشنان بإشنان مثلا، حبوب مثلا فاصوليا غيرها مثلا من الحبوب، حب الرشاد، حبة السوداء، جميع الحبوب مثلا، لابد فيما بينها بنوع واحد يكون وزنا بوزن يدا بيد. أما إذا اختلفت صنف بصنف، شكل جنس بجنس، فلا يشترط فيها إلا القبض في المجلس. مثلا باع صاع من البر بصاع من الحبة السوداء مثلا، هذا يجوز فيه التفاضل، صاع من البر بنصف الصاع من الحبة السوداء مثلا، لكن يلزم أن يكون القبض في المجلس. رابعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في رجل يداين الناس كل مئة بمئة وأربعين، ويجعل سلفا على حرير، هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن. هذا جواب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن رجل يداين الناس، يعطي المئة بمئة وأربعين ويجعلها على شكل سلف، يعني سلم بحرير، سلم بحرير، ثم إذا حل الأجل باع عليه حريرا آخر لأجل أن يسدده إذا كان لا يستطيع، ويأتي تصويرها إن شاء الله إيضاحها. لكن نستكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال هذا هو عين، هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن، وذكر أنه لا يستحق إلا ما أعطاهم أو نظيره. أما الزيادة فلا يستحق شيئا منها، أما ما قبضه بتأول فيعفى عنه، وأما ما بقي في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا. صورة هذا، لأن هذه شبيهة بالقصة التي حصلت بين زيد بن أرقم وأم ولده في بيع الغلام، يعني مسألة العينة. هذا الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رجل يداين الناس كل 100 ب140 ويجعل سلفا على حرير، يعني يتحيل يجعلها صورة بيع وشراء. مثلا التاجر يشتري حريرا من الفقير مؤجل، انتبه، التاجر يشتري الحرير من الفقير، الفقير ما عنده حرير ولا عنده دراهم ولا عنده زراعة ولا عنده شيء، يشتري منه حرير بحيث يكون حسابه 100 ب140 مثلا، يشتري منه الحرير الذي يساوي 100 مثلا، يشتريه 70، يشتريه منه 70 ريال ثم يدفع له 70 ويسجل عليه كذا وكذا حرير، بينما الحرير يساوي الآن مثلا 100 110 لكن يشتريه 70 لأجل أنه يدفع له الدراهم. اشتراه منه على أنه يسلم الحرير مثلا في محرم، أخذ الفقير 70 ريال عن الحرير وأنفقها على نفسه، جاء محرم قال له أعطني الحرير الذي اشتريت منك، أنا مشتري منك 10 كيلو حرير، أعطني إياه. قال ما عندي شيء. قال إذن هذا حرير أبيعه عليك الآن، ب120 مثلا إلى محرم الجاية، فيأخذ الفقير الحرير من التاجر اشتراه 120، ثم إن الفقير يرد الحرير على التاجر ويقول هذا الذي اشتريت مني سلفا العام الماضي، الآن أصبح عندي حرير، خذ الحرير الذي لك عندي. فعاد الفقير، أول أخذ 70 ريال، 70 ريال قيمتها بالنسبة له 110 مثلا، ثم اشترى الحرير هذا مرة أخرى هذا الفقير 150 لأجل يسدد التاجر، فأصبح على الفقير 150 ريال وهما جاء في يده إلا 70، وإنما 80 هذه بعضها ربح السنة الأولى وبعضها ربح السنة الثانية، وكل ما حل الدين وهو ولا يجد سداد يتضاعف، وهكذا. هذا حيلة أشبه ما يكون بحيل اليهود، لأن الفقير أخذ في الأول 70 وسجل عليه ما قيمته مثلا 110 أو 120، ثم اشترى حرير مثلا قيمته مثلا 110 أو 120، ثم سجل عليه 150، فتضاعف هذا الدين الذي في ذمة الفقير وهو لم يستلم سوى 70 الأولى، وكل سنة يزاد عليه مثلها. وهكذا سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال في جواب مطول لكن المؤلف رحمه الله اختصره لأن هذه في الفتاوى في أبواب الربا، فقال هذا هو الربا الذي أنزل فيه القرآن، وهذا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيد لأنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. انظر إلى قوة الجواب العلمي الشرعي. أخبري زيد، زيد مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء رضي الله عنهم، لكن تقول عائشة إن لم يتم من هذه المعاملة معناه أبطل جهاده، جهاده الذي جاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل. وذلك أنها أن أم ولده باعت عليه غلاما لها 800 درهم إلى العطاء، فأصبح الغلام مثلا بيد زيد. وفي ذمته لامرأته كم؟ 800 درهم. زيد ما لا حاجة به إلى الغلام لأنه فقير ما عنده شيء، باع الغلام على امرأته على أم ولده 600 درهم أخذها. ماذا أخذ زيد؟ 600 درهم. كم الذي في ذمته الآن؟ 800 درهم. فكأنه أخذ 600 درهم حاضرة 800 درهم إلى العطاء. وأم المؤمنين رضي الله عنها فقيهة الصحابيات رضي الله عنهن لاحظت هذا، لأن هذه جاءت على سبيل الإخبار، تقول تخبر أم المؤمنين بأنها باعت غلاما لها لزيد، باعته عليه 800 درهم، وأنها اشترته من زيد 600 درهم نقدا. فأنكرت عليها رضي الله عنها فقالت: إذا لم آخذ إلا حقي. قالت: نعم هذا هو الواجب، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذه مثلها تحيلات بعض اللي يعملون يشتغلون بالمداينات، مثلا يبيع الشيء ثم يشتريه والفقير يأخذ هذه الدراهم القليلة ليكون في ذمته المبلغ الكبير وما أدخل عليه شيء، وسواء كان السلم من هذه الصورة بحرير مثلا أو بسكر مثلا أو بقهوة أو بهيل أو بقماش تترو أو دوبلين أو كذا كما يفعل بعض أصحاب المحلات، يبيعها ثم يشتريها ويبقى الفقير في ذمته دراهم أكثر مما أخذ، وهذا محرم لأنه تحيل على الربا، وقد يكون أعظم إثما من الربا، لأن المرابي يأخذ الربا وهو يعلم أنه محرم مثلا، وربما ندم وتاب لأنه قد يلوم نفسه، قد يوبخ نفسه، قد يستحي أن يذكره لأحد من الأخيار يلومه، فيكون عنده شيء من الحياء والخوف، بينما المتحيل والعياذ بالله ما يبالي، يقول هذا بيع وشراء، هذا ما في شيء، هذا كذا، مثل صاحب البدعة والعياذ بالله مع صاحب المعصية. صاحب المعصية حري أن يتوب ويندم ويستغفر، لأنه يشعر بأنه أساء وأنه عمل شيئا منكر، فضميره وما عنده من بقية إيمان مثلا يؤنبه ويلومه، كيف تقدم على هذه المعصية، أما تخاف الله؟ بينما صاحب المعصية صاحب البدعة والعياذ بالله يتبجح بها ويرى أنها قربة وأنها طاعة وأنه يطيع الله في هذا، وهو يعصي الله ورسوله. فالحيل قد يكون اسمها أشد من اسم ما لو أتى المرء المنكر عيانا. وإذا فعل المرء شيئا من ذلك، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما قبضه من قبل وانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وأما ما كان باق في الذمم فلا يجوز له أن يأخذ إلا رأس ماله، كما مثلنا في القصة الأولى صاحب الحرير مثلا ما يأخذ إلا ما أعطاه الذي هو 70 ريال، والزيادة كل هذه. يقول هذا نص بأن ما كان في الذمم لا يجوز للمرء أن يأخذه، وما كان قد قبضه وانتهى فأمره إلى الله. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على تحريم التفاضل والنساء في جنس واحد من الأجناس التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. رواه مسلم. فهو نص في منع التفاضل في الجنس الواحد من هذه الأعيان المذكورة. هذا نص في الجنس الواحد، لا يتفاضل ويفضل بعضها على بعض، وأما ما كان أجناسا ففي حديث الآخر: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما منع النسيئة فيستفاد من مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الآخر نساء لبقية حديث عبادة. فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكل هذا مجمع عليه عند العلماء إلا في الشعير مع البر، فقد رأى بعضهم أنهما جنس واحد، والصحيح أنهما جنسان. يقول: ويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الآخر، بالجنس الآخر نساء لبقية حديث عبادة، ولا يجوز، ولا يجوز بيعه، وليس يجوز، لأنه ما يجوز بيعها نساء بالجنس الآخر لحديث عبادة ابن الصامت المتقدم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد إلا إذا جعلنا بدل نساء مثلا تفاضلا، لأنه بالنساء ما يجوز بيع جنس بجنس، وإنما الذي يجوز التفاضل بين الجنس والجنس. وأما نوعي الجنس الواحد فلا يجوز فيها التفاضل. ولا يجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الآخر نساء، يعني ولا يجوز، لأنهم ما يجوز بيع التمر بالشعير مثلا نساء، النساء هو المؤجل. وقد ذهبت الظاهرية إلى أن الربا لا يتعدى هذه الأجناس الستة لنفيهم القياس. الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث يقولون الربا في هذه الأصناف الستة فقط، وما عداها فلا ربا فيه لأنها ما وردت في الحديث. أهل الفقه يقولون لا، الربا في هذه الستة وفيما شبهها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بأمثلة وما استقصى، فمثلا الأطعمة مثل البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والأشياء الدهنيات والبهارات وغيرها مثل بالملح والملح بالملح مثلا. وموضوع النقود سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرها، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فهذه أمثلة لما شابهها. نعم. وأما جمهور العلماء فقد عدوا الحكم إلى غيرها من الأشياء، واختلفوا في الأشياء الملحقة تبعا لاختلافهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنساء. كما تقدم لنا في الفقه أن العلة فيها هي علة الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، وقيل الطعم في المطعومات، وقيل الكيل والطعم، يعني ثلاثة أوجه في العلة. وقد اتفق العلماء على أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في الأربعة الباقية. نعم، العلة في الذهب والفضة أهي الثمنية أم الوزن؟ قيل الوزن، وقيل إذا قيل الوزن دخل معها الحديد والنيكل والنحاس وغيرها من المعادن، وإذا قيل الثمنية فالمراد ما كان ثمنا، ما اتخذ ثمنا للأشياء. وأن لكل منهما علة واحدة، ثم اختلفوا في العلة. فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وفي الأربعة الباقية كونها مكيلة جنس، فيلحق بهما ما شابههما في العلة. وبهذا القول قال النخعي والزهري والثوري وإسحاق والحنفية. يعني الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. فعلى هذا يجري الربا في كل موزون أو مكيل بيع بجنسه، سواء أكان مطعوما كالحبوب والسكر والأدهان أم غير مطعوم كالحديد والصفر والنحاس والأشنان ونحو ذلك، وغير المكيل أو الموزون لا وغير المكيل أو الموزون لا يجري فيه، وإن كان مطعوما كالفواكه المعدودة، كالفواكه مثلا والحيوانات ونحوها، والثياب غير الموزونة مثلا. ويستدلون على ثبوت هذا التعليل عندهم بما رواه أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين. وما رواه الدارقطني عن يعني هذا دل على أن المراد الوزن والكيل، قال الدرهم لأن هذا وزن، والدينار وزن، والصاع مكيل. وما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثلا بمثل نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. فاعتبر هنا الكيل أو الوزن في الجنس الواحد لتحقق العلة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن العلة الطعم والجنس، والعلة في الذهب والفضة كونهما ثمنين للأشياء فيختص الحكم بهما. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن مالك، قول الشافعي في الذهب والفضة الثمنية وفي الأخريات الطعم، يعني معنى هذا يخرج الحديد والنحاس لأنها لا إذا كانت نعم الحديد والنحاس لأنها ليست ثمنا ولا مطعومة، ويدخل فيها مثلا الفواكه وغيرها لأنها مطعومة، ويخرج مثلا الإشنان ونحوه لأنه ليس مطعوم. نعم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. قالوا علة الربا الطعام. نعم. فقد علق الحكم باسم الطعام، فدل على العلة اشتقاقها. ووافق الإمام مالك رحمه الله الشافعي في النقدين أما غيرهما فالعلة عنده فيه ترجع إلى الجنس والادخار والاقتيات. ترجع إلى الجنس جنسا بجنس، والادخار كونه محفوظ يخرج الفواكه وغيرها، والاقتيات يخرج مثلا الأشياء غير المأكولة، يعني الشيء المأكول المدخر. نعم. إذا انطبق عليه هذا فهو ربا، وإذا لم ينطبق فليس بربا. مثلا التفاح وسائر الفواكه يقول لا ربا فيها لأنها ليست مدخرة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول فيها الربا لأنها مطعومة. الإمام أحمد في الرواية الأولى عنه يقول ليس فيها ربا لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. نعم. وكذلك ما يصلح الطعام من التوابل، ويرون أن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث جاءت للتنبيه على ما في معناها، ويجمعها كلها الاقتيات والادخار. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، الاقتيات يعني كونها تؤكل، والادخار كونها تحفر، بخلاف ما يقتات مثلا كالورق مثلا يؤكل، الجرجير والبقدونس وغيرها من الأوراق قال هذه تؤكل لكن ليست تدخر، الفواكه تؤكل لكن ليست تدخر، ما تدخر، فهذه لا يدخلها الربا. فقول الإمام مالك رحمه الله هو اللي فيها تضييق الأشياء الربوية تقليلها، لأنه يلزم شرطين أن يكون ادخار واقتيات، الحديد والنحاس والنيكل والرصاص وغيرها يقول لا ربا فيها هذه لأنها ليست تقتات ولا تدخر، البقول والفواكه لا تقتات وإن كانت تقتات لكنها ليست تدخر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول فيها الربا لأنها مأكولة، كل مطعوم عند الإمام الشافعي فهو فيه الربا، عند الإمام أحمد رحمه الله الجميع يقول الوزن ما كان مكيلا أو موزونا فيه الربا، مع أن الإمام أحمد له ثلاث روايات يروى عن هذا وهذا وهذا، يعني ما روي عن الأئمة. فالبر والشعير لأنواع الحبوب، والتمر لأنواع الحلويات كالسكر والعسل، والملح لأنواع التوابل. التوابل التي تجعل إدامات مثلا كالحوار ونحوها والزنجبيل والفلفل وغيرها، لأنها محسنة للطعام وليست جزء منه يعني كبير، شيء يسير مع الطعام. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله هي مذهب الإمام الشافعي في القديم، وقال بها سعيد بن المسيب، وهي أن العلة في الأربعة المذكورة في الحديث الطعم والكيل أو الوزن، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والبيض والبطيخ، كما لا يجري في مكيل أو موزون لا يطعم، فلا بد من اعتبارين من اعتبار الأمرين، لأن الكيل وحده أو الوزن وحده لا يقتضي وجوب المماثلة، كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن. وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر. وقد اختار هذا القول صاحب المغني والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أو السائلة: هل يجوز أن أشتري خاتم فضة ب20 ريال الورق؟ أقول هل يجوز أن أشتري خاتم فضة ب20 ريال ورق الورق؟ لا يجوز أن تشتري خاتم الفضة ب20 ريال أو أقل أو أكثر، لأنك لو جمعت 20 ريال الفضة مثلا لتزنها بالخاتم لصارت أكثر منه بكثير، وبيع الفضة بالفضة لأن الورق هذا يمثل فضة ليس لذاته، لأنه لذاته ما له قيمة، لكن قيمته بما حفظ له وبما رصد له وبما أمن له فضة، فلا يجوز أن يشترى خاتم الفضة بدراهم إلا وزنا بوزن سواء بسواء. هذه السائلة تسأل عما قال لها زوجها: وانتهى ما بيني وبينك ونحو ذلك ولا تقربيني، كل هذه الأمور تراجع فيها المحكمة حتى يسمع القاضي من الزوج وزوجته وما دار بينهما، وعلى ضوء هذا يفتيهما، لأن موضوع الطلاق وما دار فيه لا بد أن يسمع من الطرفين. هذا الذي يقول إنه في التشهد الأول مع الإمام في صلاة المغرب والإمام في التشهد الأخير وشك فيه ثم أعاده، ثم لما سلم الإمام قام ليكمل صلاته، لا بأس عليه، لو ما أعاده فليس عليه شيء. هل يجوز للمعتمر أن يطوف طواف الوداع ثم يصلي بعد الطواف صلاة الصبح ثم يسافر؟ طواف الوداع في الحج أو في العمرة ما يلزم أن يكون بعده مباشرة يسافر، يعني لو طاف طواف الوداع للحج الذي هو واجب مثلا من واجبات الحج ثم جلس بعد طواف الوداع وصلى المغرب أو جلس وصلى العشاء أو جلس وصلى الصبح فطوافه صحيح، ولا يلزم أنه عند آخر الشوط يخرج من المسجد، حتى لو خرج من المسجد ثم حضرت الصلاة وهو لم يسافر فيعود إلى المسجد الحرام ويصلي الفريضة ويخرج لسفره، فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول: أنا كنت في بلد ليست ليس فيها من يأخذ زكاة الفطر وهي باقية علي إلى الآن، ماذا علي؟ فهل أقضيها؟ فهل قضاؤها واجب؟ إذا لم يجد أحدا يأخذ صدقة الفطر من المسلمين فيدفعها في أقرب البلاد إليه أو في أبعد، ما في حرج، إلا أن الأفضل أن تكون في أقرب. فإذا لم يتيسر له ولم يكن وصى أهله، فمتى ما تيسر له يجب عليه أن يقضيها، لأنها في ذمته وتقضى. يقول: اشتريت خاتم ذهب بمبلغ 140 ريال. هذا صحيح لا بأس، لأن ذهب اشتراه بفضة، وبعد يومين عرضته للبيع فأعطانا النصف من نفس البائع الذي اشتريته منه، حتى هذا كذلك لا بأس. إذا باعه على من اشتراه منه وكان مثل هذا البيع كله يدا بيد فلا بأس بهذا، لأن الذهب يزيد وينقص، وقد يجوز يكون في الصباح قيمته قيمة الجرام مثلا 30، وفي المساء يرتفع إلى 40 وأكثر، أو ينخفض إلى أقل من ذلك. ما دام أنه يدا بيد فلا بأس بهذا. يقول: في الطريق من المدينة إلى مكة أذن المغرب، فهل يجوز جمع العشاء مع المغرب تقديما وقصرا، علما بأن المسافة كبيرة إلى الوصول إلى مكة بعد صلاة العشاء يأخذ وقتا كثيرا؟ لا بأس بالجمع إذا حضر وقت الصلاة التي تجمع معها التي قبلها، حتى لو توقعت وصولك قبل وقت الصلاة الأخرى. فمثلا أنت في الطريق إلى مكة وحان وقت صلاة المغرب ولا تدري تصل مكة قبل العشاء أو بعد العشاء، من حقك أن تجمع لأنك لا تزال مسافر. أو مثلا أنت متوجه إلى أهلك مثلا وقد حان وقت صلاة الظهر وبينك وبين أهلك مسافة وإن لم تكن طويلة، لكن لا تدري تصل قبل العصر أو بعد العصر، فصليت الظهر ركعتين وصليت العصر ركعتين جمع تقديم لا بأس عليك، لأنه إذا حان وقت الأولى وأنت لا تزال في السفر فمن حقك أن تجمع معها التي بعدها. ويقول: هل يجوز قطع خصلات من الشعر للتحلل للرجال وعدم الحلق، وهل يدخل هذا ضمن التقصير في العمرة والحج؟ الواجب في التحلل بالتقصير أن يعمم التقصير على جميع مجموع الشعر، ولا يلزم أن يكون على جميع الشعر يعني كل شعرة، وإنما على المجموع. فيرى بعض العلماء أنه لا يكفي أن يأخذ من ناحية من الرأس أو ناحيتين، وإنما يعمم، والأفضل هو الحلق، فالحلق أفضل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فالتحليق أفضل. وإذا قصر فيعمم، ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وإنما يعمم حسب ما يظهر له. من صامت قضاء رمضان ونامت في الظهر ولم تستيقظ إلا الساعة 9 ليلا فإذا بها حائض، هل صومها صحيح؟ إذا لم تعلم أن الحيض أتاها قبل المغرب فصومها صحيح، وإذا كان من العادة أن يأتيها قبل المغرب مثلا فصومها غير صحيح. ويقول: ما هو حكم طواف الوداع في العمرة وفي الحج؟ هل هو ضرورة في العمرة؟ طواف الوداع في العمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى عدم وجوبه، وعند من يقول بوجوبه ومن يقول بعدم وجوبه لا يلزم هدي لتركه، والأفضل للإنسان أن يطوف طواف الوداع لأنه طاعة وقربة وعبادة لله جل وعلا يثيبه الله جل وعلا عليه، وخروجا من الخلاف. يقول: ما حكم العمل في مهنة الصرافة وهل يدخل في الربا؟ إذا كانت المصارفة على الوجه المشروع فلا بأس بها، كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون بالمصارفة، يصرف الذهب بفضة والفضة بذهب وهكذا، ويبيعون ويشترون بالتجارة ويشترون بالذهب ويشترون بالفضة، فلا بأس. إنما الخطر على المرء إذا تجاوز الأمور الشرعية، إذا فعل الحرام هذا هو الخطر عليه، أما إذا كان على الوجه المشروع فقد أحل الله جل وعلا البيع وحرم الربا. من باع رجل كيلو ذهب مشغول بكيلو ذهب قديم قبضا بقبض لكن بزيادة قيمة التصنيع، لا يجوز هذا ما دام أن مع أحدهما زيادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.